يقول السائل: ما حكم لبس بنطال الجنس؟ الذي يعني نسمع به أن هذا يعني من البناطيل الضيقة، وأنه أيضا اجتلب من بلاد الغرب من النصارى، ولا كاد يلبسه عامة من يلبسه الفساق من المسلمين والكفار، فهذا لا يجوز لبسه، لأن في نوع من التشبه بهؤلاء، ونحن ممنوعون من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم كما ورد، فلا ينبغي التشبه ولا لبسه. وينبغي على ولاة الأمور، وهذا قلنا مرارا، أن الأشياء التي تخالف الشرع والآداب والأخلاق يجب على ولاة الأمور أن يمنعها ولا يحرج الناس، لأن الناس إذا وجدوه في الأسواق قالوا هذا يدل على أنه مباح ولا فيه إشكال، فولي الأمر مؤتمن أن ما فيه إشكالية ويخالف الآداب الإسلامية يجب عليه أن يتقي الله ويمنعه، ولا يحرج الناس بعرض هذه الأشياء المحرمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض منا إذا فاتته صلاة الفريضة وخرج وقتها إما لنوم أو نسيان أخرها لليوم التالي حتى يأتي وقتها ويجمعها مع صلاة الفريضة، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا، لا يجوز. هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يجب على من حصل له ذلك ونسي الصلاة أو نام عنها تجب عليه المبادرة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني يرى أن أو قالوا نصليها في اليوم التالي ونصلي معها صلاة، فقال عليه السلام أو كما قال أو كما روي: إن الله لا ينهاكم عن الربا ويأخذه منكم، أو كما قال. فالحاصل أنه بالإجماع أن من فاتته الصلاة نوما أو نسيانا يجب عليه أن يبادر إلى قضائها فورا، ولا يؤخرها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند لحظة الإفطار في رمضان ما هو الدعاء أو الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورد يعني أذكار، والمشهور منها: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني، وفي بعضها زيادات يعني فيها نظر، لكنه يقوله دعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا ورد أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فأنت تدعو بما أنت بحاجة إليه، إن كان مبتلا بمرض في نفسك أو من هو في تحت ولايتك من أولاد أو أهل أو صاحب أو مشكلة أو فقر أو ضيق رزق أو مشكلة أو ما إلى ذلك، وتدعو لإخوانك المسلمين. هذا من أفضل ما يكون الإنسان يعني يدعو لإخوانه المسلمين، خاصة المستضعفين المستضعفون والمظلومون، ويدعو للمجاهدين أن الله ينصرهم، ويدعو الله أن يكف بأس الكفار، وأن الله يوفق ولاة أمور صالحين على المسلمين، أن الله ييسر للمسلمين ولاة صالحين. فتستحضر هذه الأدعية ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الصائم عند فطره له دعوة لا تكاد ترد، لكن لا بد من تحقق شروط إجابة الدعوة، يعني قد يفطر على الحرام نسأل الله العافية، إنسان يشتغل شغل ما هو شغل بطال، ما يأتي من البنك ويفطر، ما سوى شيء، مسكين يتعاطى بالربا، محاسب أو سائق أو ما إلى ذلك، هذا ما يعني أمضى تعبه مشقة ولا، فالله لا يبالي به. أو إنسان نسأل الله العافية في غش ورشوة وبلايا ومشاكل ويأكل من هذه الأشياء ويجي يفطر عليها، ما نفعه الصيام. مر بنا حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول عليه السلام: أنا يستجاب له، كيف استجاب؟ فلا ينبغي لنا لأن بعض الناس يعني ينخدع ويغتر ويقول ما شاء الله صائم عند الإفطار وتنهم الدموع وخشوع، هذا لا يمضي على الله سبحانه وتعالى، ما تنفعك هذه الأشياء حتى تصدق في توبتك وتنزع صادقا عما أنت فيه من الربا والغش وظلم الناس وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام والعقود المشتبه فيها والمحرمة والتحايل على الناس، لا بد وإلا فتتعب نفسك وتصوم وتقوم وكل هذا الشيء يذهب عليك سدى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهذا يصدق على كل من أصر على المعصية ولم يبالي بها، إذا كان على علم يعلم أنها محرمة ومع ذلك يستهتر ويستخف بها. فنسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله لصيام هذا الشهر ويسر لنا دعوات صالحة متقبلة، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم، ما حكم أجر الحجام في الشرع؟ هذا صار يعني في خلاف على ما ورد في الأثر، وأن كما جاء في الحديث يعني كسب الحجام خبيث، لكن ورد أنه عليه السلام أعطى الحجام يعني أجرته وحجمه أبو طيبة فأيضا أمر له بشيء، فلذلك أهل العلم حملوا ما ورد من كون كسب الحجام خبيث أي أنه شيء لا ينبغي الإنسان أن تكون هذه شغلته ومهنته، بل يعني ليس المقصود لأن خبيث لا تعني التحريم، فقد وردت هذه الكلمة يعبر بها عن أشياء بالإجماع هي يعني حلال، يعني ذكر الثوم والبصل والكراث أنها خبيثة ومع ذلك بالإجماع هي حلال تؤكل، لكن ينبغي أن يتحاشى رائحتها، وأنه إذا كلها وبقيت الرائحة عليه أن يعتزل المسجد، وإلا فهي من المأكولات التي لا حرج على الإنسان يأكل. فالحاصل أن الأولى أن الإنسان يعني ما يأخذ شيء، ولكن من أهل العلم يقول إن كان محتاجا ولا يشترط شرط ويترك الأمر للمحتجم يبذل له ما تيسر، فهذا يعني هو الأولى. ويقول ادعو لي يا شيخ بأن يرزقني الله الذرية الصالحة لأنني لم أنجب بعد. قلنا في دروس سابقة يعني التماس الدعاء من الغير ما ينبغي، الله تعالى يقول يا عبادي الذين آمنوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب مني وأقرب من الشيخ الفلاني، أقرب من جل جلاله، إنما تدعونكم كما جاء في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء فكان يقول إنما تدعون إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت لماذا توسط أحد الشيخ والفلان، أنت لكن بصدق وخضوع وخشوع ثم تفقد نفسك وأدعو بأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، كما دعا زكريا عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وآخرين من الأنبياء في الدعاء بالذرية وأن تكون صالحة، وزوجتك تدعوان الله وأن الله سبحانه وتعالى يعني يختار لك الخيرة المباركة والذرية الصالحة. أحسن الله إليكم، هل العمل في البنوك والبورصة حرام؟ لا شك البنوك هذه البنوك الربوية أو شبه ربوية، ولا نختر كون البنك الفلاني يقول عنده تعامل إسلامي، يعني حتى البنوك النصرانية كما نلاحظ يجعلون ما يزعمون أنه تعاملات شرعية، فتسمع البنك الهولندي والأمريكي والفرنسي ويضحكون على المسلمين، يضحكون على الناس، وتابعتهم بعض البنوك من أهل الإسلام فتجدهم كذلك، ما لم تعرف أن البنك معاملته محضة ولا يتعاطى الربا، وإن كان لا يسلم من الشبه، لكن عرفنا هنا بعض مصارف أنها يعني تعلن أنها لا تتعامل بالربا بحال من الأحوال، وأيضا حتى المعاملات والعقود التي فيها شبهة تتحاشاها. فهؤلاء الذين ينبغي، أما بقية البنوك فنسأل الله السلامة والعافية. والبورصة أقرب ما تكون إلى القمار، يعني يتعاملون بالشاشات ويجلسون عندها ويتابعون تصاعد الأسهم ونزولها وما إلى ذلك، وهم في حالة نفسية نسأل الله السلامة والعافية هذا يدي مثل القمار، فهذا لا يصلح. لكن تتعامل بالأسهم وتتربص بها في فترة من الزمن، إذا ارتفعت تبيعها وإذا انخفضت تشتري. أما هذه الطريقة عند هذه الشاشات فهذا أقرب ما يكون إلى القمار، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، في رمضان الماضي كنت مريض وفطرت 9 أيام، وأتى رمضان التالي ولم أقضي إلا يومين، ماذا علي؟ لا شك أن هذا منك تقصير، إذا كان تيسرت لك الفرصة فرصة القضاء ولم تقضي وشفاك الله وعافاك، فكان ينبغي من حمد الله وشكره أنك تبادر إلى القضاء. فلذلك من أهل العلم من يلزمك بالكفارة بعد أن أولا تبادر، يعني غدا الاثنين تصومه فتقضي، ويبقى بقية الأيام بعد أن تفطر من رمضان. لا، إذا كنت تريد أن تصوم 6 أيام من شوال لا تصومها حتى تقضي ما فاتك في السنة الماضية، وتطعم مع كل يوم مسكين لأنك أخرت بدون عذر، لأن هذا ورد عن بعض السلف. هنا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ما حكمها؟ الصحيح أنها ينبغي أن يؤتى بها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي جلس، أمره أن يقوم ويصلي، مع أن استماع الخطبة واجب، وهذا مما يحتج به من يؤكدون تحية المسجد، فقالوا الإنصات للجمعة لخطبة الجمعة واجب، ومع ذلك عليه السلام أمره أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يعني يخففهما. فينبغي لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، يقتصر على قراءة الفاتحة وعلى يعني تسبيح وتحميد مع عدم الإخلال بالطمأنينة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل للمعتمر أن يصلي الرواتب؟ هذا الذي ينبغي، لا ينبغي التساهل في السنن الراتبة، وقد ورد الاختلاف عن السلف في صلاتها من عدمه، فالأولى إذا كان يجد من نفسه قوة ونشاطا وفراغا أفضل ما يشغل به نفسه أن يشغل نفسه بهذا بالصلاة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لدي معرفة في أحد شركات المقاولات وأجلب لديهم قلابات تشتغل بالشهر وأخذ 2000 ريال مقابل ذلك، فما الحكم؟ ما أدري، لا بد تتصل، لأنه يحتاج إلى نوع من الاستيضاح عن أشياء أخرى ويطول، فلعلك يعني تأخذ الرقم وتتصل بي أو ترسل رسالة في الجوال أو إلى أحد المشايخ. نعم. وكذلك أسأل أقول: إذا استقدمت عمالة وأخذ عليهم بالشهر وهم لا يشتغلون عندي، فما الحكم؟ لا يجوز، في أي حق تأخذ عليهم؟ ما يشتغلون عندك في أي حق؟ هذا أكل أموال الناس بالباطل. أن تأخذ التكاليف الفعلية التي دفعتها في شأن الاستقدام دفعتها الحكومة تأخذها منهم، أما ما عدا ذلك فلا يجوز لك، وتستغل يعني غربتهم وحاجتهم، هم مساكين مضطر فيعطيك الذي تريد، فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم، هل صلاة المسافر صحيحة في السيارة بدون علم جهة القبلة؟ أما التطوع والوتر النوافل فلا حرج، حتى ولو لم تكن إلى القبلة ورد أحاديث ثابتة، أما الفريضة فلا ينبغي، لأنه باستطاعته ولم يلجأ إلى أن يصلي في السيارة إلا في الحالات الحرجة جدا. هذا الأخ يعني يقول: وضح لنا، كان لديك دروس في رمضان؟ لا، يعرفون الإخوان أن عادة نتوقف في شهر رمضان عن الدروس، لكن في بقية المشايخ في دروس بعد العصر ودروس بعد أظن قبيل التراويح وبعد التراويح وبعد الفجر وربما بعد الظهر، ففيه والحمد دروس متواصلة. أحسن الله إليكم، ما حكم الطيب في رمضان؟ لا حرج يعني الطيب، إلا البخور بعضهم يعني يرى يعني عدم المبالغة في استنشاق البخور الدخول، لأن عدم المبالغة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كان لي شريك في عملي وكنت أصلي وراءه جماعة، وبعد انفصالنا من الشركة اكتشفت أنه سرق مني، فهل أقضي ما صليت خلفه؟ ما ندري. أول شيء صلاتك إن شاء الله، يعني كونك أنت تتهم وما ندري عن حقيقة التهمة، قد يكون خطأ منه، فمجرد حصول السرقة منه لا تعني أن صلاته لا تصح وإمامته باطلة. فصلاتك إن شاء الله مجزئة إذا كان أتى بها على بشروطها. وقضية السرقة هذه شأنها آخر. أحسن الله إليكم، هل المؤخر من الصداق هو حق للزوجة تأخذه متى أرادت أو عند الطلاق فقط؟ هذا بحسب الشرط الذي اشترطته أو وليها اشترطه على الزوج. فمن يرون يعني المؤخر يقيدونه بالطلاق أو ما إلى ذلك بحسب ما يتفق، لكن يعني كثير من الفقهاء يكرهون يعني تأخير الصداق أو شيء منه، خاصة فترة زمنية طويلة. لكن إذا كان فترة قصيرة سنة سنتين، وأن هذا قد يسبب مشاكل وإحراجات. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يهب ما يشاء من أملاكه في حياته لأحد أحفاده أو إخوته أو زوجته أو غير ذلك، وإن لم يرضى أبناؤه وبناته؟ لا، هذا فيه إجحاف. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ثم إذا به يترك أبناءه ويعطي الأحفاد أو يعطي الإخوان والبعيدين، إلا إذا كان هناك أمور أخرى يعني مبررات، وإلا فالأصل أن الإنسان يبر أقرب الناس إليه، إلا إذا كان أولاده مستغنون وفي تجارة ويعني قد أنعم الله عليهم ويرى أن إخوانه أحوج أو أحفاده أحوج، هذا ففيه تفصيل. لكن الأولى أن يتقي الله ولا يعني يضار بأولاده، وهو يستجلب برهم وإحسانهم حيا وميتا، فكونه يضارهم ما إلا إذا كان هناك مبررات، لا بد من الاتصال ويوضح الشيء الذي يبرر هذا الأمر. أحسن الله إليكم، هل الطباع يكون من نية الإحرام في الميقات أم بدايته ببداية الطواف؟ لا، من عند الطواف. إذا أراد أن يطوف يعني الأصل أن يكون وضع رداءه على عاتقيه، حتى إذا شرع في الطواف أو قبيل أن يشرع، حتى لو نسي وطاف شوط أو نص شوط ثم تذكر يقوم ويكشف عن عاتقه. أحسن الله إليكم، أيهما أحق، العمرة أو الزواج؟ ما في تعارض بين اللهم إلا إذا كان الأخ من بلاد بعيدة، والعمرة يعني لها يعني كلفة تؤثر في تكاليف الزواج، وأيضا تكاليف الزواج قد تكون متواضعة، فإذا كان فعلا بهذه الصفة فلا شك أن الزواج أولى، وأيضا بحسب حاله ودوافع الزواج. فإذا كان يعني لديه شهوة ويخشى من الفتنة، فهذه أمور ينبغي أن يقدم الزواج على العمرة والحج، يقدمها على الزواج والحج إذا كان حالته يخشى من الفتنة. وأيضا مصاريف العمرة والحج لها أثر في تكاليف الزواج، قد يحتاج إلى تأخير الزواج، ففي هذه الحالة يقدم الزواج. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حديث ابن مسعود: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هل هو خاص بمن حفظ القرآن أم من داوم على التلاوة وجعل له وردا دائم؟ ظاهر الحديث نصه أنه يعني يتناول الحافظ وغير الحافظ، لأنه رتب على التلاوة، فالذي يعتني بالتلاوة دائما، ومع أن بعض أهل العلم يفضل التلاوة من المصحف، لأنه يعني في هذه الحالة يعني يشغل عينيه بالنظر ويمسك المصحف، فهذه لها أجر وثواب. لكن بعض الحفاظ يقول قد هذا يدعوه إلى النسيان، فلذلك يحاول أن يقرأ من حفظه حتى لا ينسى. فعلى كل حال الأجر إن شاء الله يعني مكفول لكل من اعتنى بالتلاوة حفظا أو من المصحف. أحسن الله إليكم، ما حكم التعطر بالعطر الذي فيه كحول وجزاكم الله خيرا؟ قلنا سابقا يعني من أهل العلم من يعني يرى البعد عنه باعتبار أن الكحول يرون أنه نجس وأنه يعني مادة الخمر، والخمر يقول نجسة وعنصر الإسكار فيها متمثل بالكحول، وهذا مبني على قول من يقول بنجاسة الخمر. وهناك من المحققين من يقول الخمر محرمة، لكن ما يدل النصوص لا تدل على نجاستها، لا تدل على نجاستها، وبالتالي فالكحول إذا جعل في بعض العطورات يقولون لا يؤثر، ومع ذلك ترك هذه الأشياء أولى والبعد عنها أولى، يعني بعد عن الشبه وترك المشتبهات كما جاء الحديث بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسر لنا صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا ويسر لنا فيه التوبة الصادقة النصوح، وأن يعيننا على ذكره وشكره. وأذكر إخواني أنه إذا أذن مؤذن أرجو الاهتمام بمتابعة المؤذن وعدم الانشغال بالأسئلة القضاء على الأضرحة. إذا كان يأمن الأخ يقول مثلا إذا كان في بلد مسلم فيه أضرحة مثلا في ليبيا أو في أي بلد ويأمنون من فتنة، فهذا مما أوصى به الرسول عليه السلام علي رضي الله عنه، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طبستها. فإذا كان الإخوان يأمنون ولكن كانت الحكومة متجاوبة معهم فالتنسيق معها أفضل، إذا كان الحكومة يعني جت حكومة إسلامية. أما إذا لكن ما أدري، يعني أنا أنصح الإخوان في ليبيا وفي تونس يعني يمتثل قول الله تعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهذه لا زالت هذه الحكومات طرية، يعني وسعوا الصدر إلى أن حتى إذا تبين أنهم فعلا يعني ما يحققون هذه الأشياء فعلى الإخوان أن يقوموا بأنفسهم. لكن أقول اجتهدوا مع الحكومة وانصحوهم أن يقوموا بهذا، وأنهم يزعمون أنها حكومة إسلامية فمن أصول الإسلام.